السلجوقي، وسبحان الله مرت الأيام ومرت السنوات وحدثت مشكلة كبيرة جدا بين السلطان مسعود وبين عماد الدين زنكي، ودبر السلطان مسعود محاولة لقتل عماد الدين زنكي، فسرب دبيس ابن صدقة هذه الأخبار إلى عماد الدين زنكي، وبها نجا عماد الدين زنكي بعد عدة سنوات من استنقاذه لدبيس ابن صدقة. فانظروا إلى يعني حكيم صنعه وإلى تدبير رب العالمين سبحانه وتعالى الذي قيض لعماد الدين زنكي هذا الرجل الذي كانت بينه وبينه خلافات كثيرة جدا، قيضه ليستنقذه من الموت. وعلى فكرة السلطان مسعود بعد ذلك عرف بقضية دبيس ابن صدقة وأنه هو الذي سرب الأخبار فقتل دبيس ابن صدقة. وهنا قال عماد الدين زنكي كلمته المشهورة: فديناه بالمال ففدانا بالروح، فديناه بالمال ففدانا بالروح. ده بيورينا قد إيه القائد كان واعي وكان دارس للأمور وكان مطلع على كل الأحوال في المناطق التي تحيط به في كل مكان. كان عماد الدين زنكي رحمه الله يقدر قيمة الرجال فيعطي الأجور المجزية جدا لكثير من القضاة وكثير من الوزراء والحكام الذين يتبعونه في إمارته، حتى كان يلوم أحيانا الكثير ممن يعاصرونه من وزرائه ومن أمرائه. على سبيل المثال كان يعطي بهاء الدين الشهرزوري 10,000 دينار من الذهب سنويا، وكان هذا رقما كبيرا جدا، ويعني بالنسبة للإمارات المحيطة به كان رقما مبالغا فيه. فجاءوا إليه الأمراء والوزراء وقالوا له إن بهاء الدين الشهرزوري هذا يعني غيره يشغل هذا المنصب 500 دينار، أنت تعطيه 10,000 دينار، غيره قد يقنع 500 دينار، فلماذا يعني تضيع أموال الدولة بهذا الرقم الكبير مع هذا الإنسان؟ تستطيع أن توفر مالا كثيرا إذا أتيت بغيره. فقال: بهذا العقل تديرون دولتي؟ إن هذا الرجل بهاء الدين الشهرزوري يقل له 10,000 دينار وغيره يكثر عليه 500 دينار. هذا رجل ثقيل جدا، أستطيع أن أعطيه 10,000 دينار وأنا أضمن أنه يؤتي أعمالا بغير ذلك، بغير هذا الثمن أو أعلى من هذا الثمن. ثم قال لهم كلمة جميلة جدا، قال لهم: إن شغلا واحدا يقوم به بهاء الدين الشهرزوري 100,000 دينار. يعني هو بعقلي وبرجاحة فكري وبحكمتي يستطيع أن يوفر على الدولة العشرات والعشرات من الآلاف من الدينارات في هذا، يعني أو من الدنانير في هذا، يعني يقدر له 10,000 دينار. ما أروع هذه النظرة. وأنا أقول هذا الكلام ليس فقط للحكام ولكن لكل أصحاب الإدارات، كل إنسان يدير قطاع من القطاعات، يدير شركة، يدير إمارة صغيرة، يدير دولة، يدير حتى بيته. أحياناً يا إخواني تعطي جزءاً من المال كبيراً لأحد المتخصصين فيستطيع بهذا التخصص أن يوفر عليك أموالاً كثيرة جداً. أحياناً نحن نحاول أن ندخر ونحاول أن نوفر فننتقي الأفراد الذين يعني يقل لهم المال ويوفرون علينا الأنفاقات الكثيرة، فتضيع علينا وتضيع على الأمة خيرات كثيرة. ولم يكن عماد الدين زنكي رحمه الله على هذه الصورة، إنما كان حقيقة عالما وعارفا بالرجال. رأينا أيضا في قصة عماد الدين زنكي رحمه الله حسن المعرفة بكل الأحوال المحيطة به. من أروع ما يذكر في قصته أنه كان دائما على معرفة تامة بكل ما يحدث حوله حتى وإن كان خارج دولته. تخيل، يعني يعرف كل ما يحدث في العالم المحيط به، كان يعرف ما يحدث في البلاط السلجوقي وكانت تأتي الأخبار من هنا وهناك، وكان يعرف ما يحدث في البلاط العباسي عند الخليفة العباسي وتأتي الأخبار كذلك في منتهى الدقة وبمنتهى السرعة، وكان يعرف ما يحدث في الإمارات المحيطة به والتي كان كثيرا ما يتصارع معها أو يتعاهد معها، إمارات الأراطقة وإمارات الأكراد وغيرها من الإمارات. فتصل الأنباء دقيقة واضحة مما يدل على عمق نظراته وعلى دقة مخابراته في هذا الوقت. وكان يعرف كذلك ما يدور في البلاط الصليبي. تخيل، يعني ما يحدث في إمارة الروح في داخلها